والله خير الماكرين فيمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فأرادوا به كيدا كدما كادنا يا ربنا كدما كادهم يا ربنا ولا تجعل لكيده علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا ولا أثرا في الأرواح ولا أثرا في الأجساد ولا أثرا في الأرزاق ولا أثرا في الأخلاق ورد كيده عليه ورد كيده علي يا ربنا فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين رد الكيد على الكائد المعتدي الظالم الطاغي الباغي المعتدي قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى من طرف الزوجة من طرف الزوجة آذى الزوجين والذرية فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين رد الكيد على الكائد يا ربنا عليك به يا ربنا وبكيده عليك به وبجنده عليك به وبظلمه عليك به وبطغيانه وبغيه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ورد الكيد في قلبه ورد الكيد في نحره ورد الكيد في مقاتله ونج عبدك وأمتك يا ربنا ونج عبدك وأمتك وذريتهما يا ربنا نجهم من القوم الكائدين إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا فصرف عنه كيدهن إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون إنهم يكيدون كيدا فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين رد الكيد على الكائد يا ربنا ذكرا وأنثى إن سوجناها من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف والعمال والخادمات اللهم عليك بالكائد يا ربنا عليك بالكائد يا ربنا يكيد علينا في قلوبنا يكيد القلب يكيد القلب بالأمراض بالأمراض والأدواء وبالظلم وبالظلم ويريد قتلا ويريد فتكا ويريد دمارا ويريد دمارا ويريد دمارا عليك بالكائد يا ربنا يريد بنا سوءا يريد بنا شرا يريد الفقر والقلة والذلة والمهانة يريد طلاقا يريد عدم وفاق يريد تفريقا يريد تفريقا بين المرء وزوجه يريد تفريقا يريد تفريقا يريد طلاقا وشقاقا وعذابا ونكالا عليك بالكائد يا ربنا عليك بالكائد يا ربنا ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا كاد بطوننا بالأسحار الماكولة بالأسحار المشروبة ملأها أسحارا رد الكيد على الكائد يا ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين رد الكيد على الكائد يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين رد الكيد على الكائد رد الكيد على الكائد الساحر رد السحر عليه يا ربنا رد الظلم عليه يا مولانا رد الغلبة عليه يا ربنا واجعل يا ربنا في قلبه كيده واجعل يا ربنا في مقاتله كيده عليك بالكائد يكيد بسحر عظيم يكيد بسحر عظيم يكيد بسحر عظيم يكيدنا بسحره يكيدهم بسحره يكيد بسحر عظيم يكيد بحسد شديد وغلبة على الزوج والزوجة وغلبة على الذرية يريد الأمراض والأدواء والأسقام بالزوج والزوجة والذرية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين عليك بالكائدين يا ربنا يكيدون بأسعارهم يكيدون بعقدهم يكيدون بجندهم يكيدون بأسعارهم يكيدون بجندهم يكيدون بخيوطهم يكيدون بإبرهم يكيدون بمساميرهم يكيدون ويغلبون يكيدون ويريدون الغلبة لهم يكيدون بأسعارهم يكيدون بالمردة يكيدون بالعفاريت يكيدون ظلما وطغيانا وبغيا يكيدون بكيد عظيم لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل السلب ولأجل الحبس ولأجر الأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم نجهم يا ربنا، نجي يا ربنا الطيبين، نجي يا ربنا الصالحين، نجي يا ربنا الركع السجود لك يا رب العالمين. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين، من القوم الساحرين، من القوم الساخرين، من القوم الحاسدين، من القوم الحاقدين، من القوم العاشقين بأسحارهم وأحسادهم. يا ربنا يا ربنا نجهم يا ربنا، نج هؤلاء من هؤلاء الظالمين. نجي يا ربنا، نجي الصالحين، نجهم يا ربنا، نجي يا ربنا الوالد والوالدة يا ربنا والذرية، نجهم يا ربنا ممن غلبهم بكيدهم بسحرهم بحقدهم بظلمهم ببغيهم يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا، نجهم من كيد عظيم، نجهم من كيد عظيم. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا وحيلتنا، نشكو إليك يا ربنا ظلما، نشكو إليك يا ربنا ظلما، نشكو إليك يا ربنا هما وغما وكربا وسحرا يتجدد علينا بالليل والنهار، ظلما وطغيانا وبغيا، مكرا وحسدا وحقدا وكيدا. وعليك بمن عليه يجدده، وعليك بمن عليه ينقله في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا كل شر، بهم يا ربنا كل ضر، بهم يا ربنا كل شر، بهم يا ربنا كل ضر، بهم يا ربنا غلبة عليهم، بهم يا ربنا غلبة عليهم وضرا عليهم وفيهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. رد الكيد على الكائد يا ربنا، رد الكيد على الكائد يا ربنا، ونج عبدك وأمتك يا مولانا. رد كيد الكائدين في نحورهم، رد كيد الكائدين في نحورهم، ونج عبدك وأمتك يا ربنا، يا ربنا. إنهم يكيدون كيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يا ربنا يا ربنا اثل يا ربنا كيدهم على الطلاق أن يكون، على الشقاق أن يكون، على الخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة أن تكون، وعلى الأمراض الخطيرة أن تكون، وعلى القتل وعلى القتل وعلى الموت وعلى الموت وعلى الهلاك وعلى الهلاك وعلى الموت وعلى الموت وعلى القتل وعلى القتل أن يكون. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا كائدا ظالما، نشكو إليك يا ربنا كائدا ظالما، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يا ربنا يا ربنا كد من كادنا يا ربنا، كد من كادنا يا ربنا بظلمه وبطغيانه وببغيه يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك ونجي الذرية يا ربنا، نجهم من القوم الظالمين، نجهم من القوم الفاسقين، نجهم من الكائدين الغالبين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عند غلبة علينا من كائدين، من كائدين ظالمين، من باغين معتدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عند كيد عظيم، كلنا يا ربنا عند كيد متين عظيم قوي شديد. على الوالد والوالدة وعلى الذرية يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا، يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تزيل كيدهم، الآن يا ربنا الآن يا ربنا تهدم عروشهم يا ربنا. هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة يا ربنا الحافدين الحافدين الكائدين الغالبين. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اجعلها يا ربنا ساعة إنابة اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اجعلها يا ربنا ساعة إنابة. الآن يا ربنا في هذه الساعة الآن يا ربنا في هذه الساعة تزيل يا ربنا آثار كيدهم تزيل يا ربنا آثار كيدهم على الروح والجسد في الروح وفي الجسد يا ربنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وعلى الأرزاق والأخلاق يا ربنا وعلى ما فعلوه بين الزوجين وبين أفراد العائلة بين زوجين وبين أفراد العائلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أذل يا ربنا كيد الكائدين اللهم أذله يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا بفضلك علينا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا في هذه الساعة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة ساعة إنابة يا ربنا وساعة نجاح وساعة نجاح من كيدهم من كيدهم ومن غلبتهم علينا ومن غلبتهم علينا ومن كيدهم ومن كيدهم ومن مكرهم ومن ظلمهم ومن ضلالهم علينا يا ربنا ومن أسحارهم العظيمة ومن أسحارهم العظيمة المتينة القوية الشديدة على العقول وعلى الأجساد وعلى الأرزاق وعلى الذرية يا ربنا ولأجل الطلاق ولأجل الشقاق ولأجل عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا ولأجل الفقر والقلة والذلة يا ربنا ولأجل السلب ولأجل القيد والحبس ولأجل الخيالات والأوهام والأمراض والأورام. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين. يا من يقول لشيء كن فيكون ذاك الشيء يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا على من كادنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا وانصرنا على من كادنا واغلب يا ربنا من غلبنا واغلب من غلبنا بسحره وبحقده يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين. يا ربنا يا ربنا كد من كادنا يا ربنا على قلوبنا وفي قلوبنا يا ربنا يا ربنا وفي بطوننا يا ربنا وعلى عقولنا ومداركنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الفروج وعلى الفروج وعلى الفروج يا ربنا وفي القفا وفي الظهر يا ربنا يا ربنا وعلى الكسور للعظام وعلى الكسور للخواطر يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى العذاب عليك من كادنا يا ربنا عذابا ونكالا وشقاء وعناء. فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا على ظالم وطاغ وباغ وعلى من يكيدنا بالليل والنهار. أنت حسبنا على كائد، على كائد، على كائد، على كائد يكيد بسحره، يكيد بسحره، يكيد بسحره، يكيد بسحره، يكيد بسحره، يكيد بعينيه، يكيد بعينيه، يصيب بعينيه، يكيد بنظره، يصيب بنظره، يكيد، يكيد بنفسه الخبيثة. أنت حسبنا عليه يا ربنا، يكيد بنفسه، يكيد بنفسه الخبيثة، يكيد بنفسه، بنفسه الخبيثة، يكيد بنفسه الخبيثة، يكيد بنفسه الخبيثة. أنت حسبنا عليه يا ربنا على من يكيدنا، على من يكيدنا بالليل والنهار. أنت حسبنا يا ربنا على كائد، على كائد غلبنا، على كائد غلبنا، غلبنا بسحره وحسده، غلبنا بظلمه وانتقامه، غلبنا، غلبنا، غلبنا بقهره، غلبنا بعقده العظيمة وبجنده وبجنده وبجنده الذين أرسلهم علينا للتفريق والتعطيل والربط والأمراض والأدواء والأسقام. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا، تولى أمرنا يا ربنا، تولى أمرنا يا ربنا، تولى أمرنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، تولى أمرنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، وارسل يا ربنا الكيد، وأبطل يا ربنا الكيد، اللهم أبطله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا كيده، إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم، فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من كيد ساحر، نعوذ بالله من كيد حاسد، نعوذ بالله من كيد عائن، ومن أراد بنا سوءا وظلما وطغيانا وباغيا. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من كيد، من كيد علينا وفينا، في الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجنا، يا ربنا نجنا، يا ربنا خلصنا من القوم الظالمين، يا ربنا من الكائدين، يا ربنا من الكائدين، يا ربنا يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبنا، وقهر يا ربنا من قهرنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا في أجسادهم، وسحرا هنا وهناك لهم، سحرا في الديرة هناك، في البلد هناك، في البلد هناك، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اللهم اطل ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، في الديرة هناك، في البلد، في البلد، في البلد، في الأودية وفي الشعاب يا ربنا، وفي المقابر وفي القبور. أطل يا ربنا أسحارا لهم هناك، يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا، وفي بيوتهم وفي أشيائهم وأغراضهم، وفي بيوتهم وفي بيوتهم، وعلى حلالهم وعلى حلالهم. اللهم أطل يا ربنا تلك الأسحار، مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون على ما آتيت وأعطيت ألم يجعل كيدهم في تضليل إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اللهم طهر أجسادهم يا ربنا طهر يا ربنا عقولهم طهرهم يا ربنا تطهيرا من كيد عظيم من كيد ساحر من كيد حاسد وحاقد من كيد عائن طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا الزوج والزوجة والذرية يا ربنا طهرهم يا ربنا من كيد عليهم من كيد غلبهم من كيد قهر من كيد غلبهم من كيد قهرهم اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على عبدك وأمتك بسم الله بسم الله على قلوبهم وصدورهم على بطونهم وفروجهم بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقي الوالد والولد بسم الله يرقي الحاضر والغائب بسم الله يرقيكم من كيد اللهم رد الكيد على الكائد بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقيكم والله يقيكم بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقيكم اجمعين بسم الله يرقي الدم والعصب بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين بسم الله يرقي المريض منكم بسم الله يرقي العاجز منكم بسم الله يرقي الصغير منكم والكبير الذكر والانثى بسم الله يرقيكم اجمعين من كيد كائد بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من سحر ساحر من كيد كائد من سحر ساحر من سحر حاسد من سحر كائد وحاسد ويغلب ويظلم أنت يا ربنا أنت يا ربنا عليه يا ربنا يا ربنا نجنا من القوم الظالمين نجنا من القوم الفاسقين وتولى أمرنا يا ربنا واكشف يا ربنا كربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا واكشف يا ربنا كربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا الكرب اللهم أزل الكيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الرجل والمرأة يا ربنا من الذكر والأنثى يا ربنا من الوالد والولد يا ربنا يا ربنا اللهم تولى أمرهم يا ربنا تولى أمرنا في هذه الساعة واكشف كربنا في هذه الساعة واجعلها يا ربنا ساعة إجابة واجعلها يا ربنا ساعة إنابة واجعلها يا ربنا ساعة فرج واجعلها يا ربنا ساعة خلاص واجعلها يا ربنا ساعة رفعة واجعلها يا ربنا ساعة بسط واجعلها يا ربنا ساعة نفع واجعلها يا ربنا ساعة شفاء واجعلها يا ربنا ساعة دفع للبلاء وحصول للشفاء يا ربنا وللعافية وللعافية يا ربنا في أجسادنا يا ربنا تجري في أجسادنا يا ربنا تسري في أجسادنا يا ربنا ولا تنفك أجسادنا منها أبدا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طاهر يا ربنا الأجساد، طاهر يا ربنا البيوت، طاهر بيتي طاهر بيتي، طاهر يا ربنا أجسادهم يا ربنا وبيوتهم يا ربنا يا ربنا، وحلالهم يا ربنا وما آتيتهم يا ربنا، طاهرهم أجمعين يا ربنا، طاهرها كلها يا ربنا، من كيد ساهر يا ربنا يا ربنا، ومن كيد حاسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن كيد ناظر ومن كيد مس مس مس مس ونفس نفس نفس خبيثة مستقبثة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا، وأزل يا ربنا الكيد علينا، الكيد علينا أزله يا ربنا، أذهبه يا ربنا، اصرفه يا ربنا، فصرفنا كيدهم، اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين، كيد الكائدين، كيد الساحرة يا ربنا يا ربنا، من الأقارب والجيران يا ربنا، من الأرحام يا ربنا، من الأنساب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن الإنس والجان. اللهم اصرف يا ربنا عنا كيدا عظيما، كيدا عظيما، اصرف يا ربنا عنا كيدا، كيدا عظيما وقديما، وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي الأحشاء وفي الأحشاء يا ربنا، وفي الأحشاء وفي الأحشاء، ونبت عليه اللحم، ونبت عليه اللحم، ونبت عليه اللحم، ويسري يا ربنا في العظام، ويسري في الدم في الدم، ويجري في الدم في الدم، وفي مخ العظم، وفي مخ العظم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا قوم لم تؤذونني، فصرف عنه كيدهن. اصرف يا ربنا عنا كيدا عظيما على أذية، على أذية وبلية وعلى خزية يا ربنا يا ربنا، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة علينا يا ربنا يا ربنا، وتولى أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اشفاءنا يا ربنا بالشافية، اللهم كفاية يا ربنا بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.